يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قول أهل العلم في قصة رضاع سالم مولى أبي حذيفة، وكيف يوجه ذلك؟ نعم، وقالوا هذا قضية عين لا عموم لها. قصة سالم هذه ثابتة لكنها قضية عين، قضايا الأعيان لا عموم لها عند الأصوليين، فهي قضية خاصة بسالم فقط، بدليل أن الصحابة خالفوا هذا ولم يفت فيه إلا قليل منهم أو عائشة فقط. نعم.